الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السبب الرابع وكاري شارهم لو كاراني كهو كاربوي بطال بازاري قرم بيتي أن يكون ذلك التأويل قد قبله ورضيه مبرز في صناعة من الصناعات أو علم من العلوم الدقيقة أو الجليلة فيعلو له بما برز به ذكر في الناس ويشتهر له به صيت وكادي شعرما ويا كأو التأويلا قوريني ماناكي لسر حقيقتي خوي ماناي بكاد ببيع ويكا بوقيك هبه بشجيري أو ماناي أو بكاد بيش أم كساني كيتر أو تأويلان قبول كرد به رازي بو بن بي اوانيك لو بيش نوبان يان هبوا كسي كي باريز بون لا علم لا علم كان في صناعة من الصناعات او علم من العلوم الدقيقة او الجليلة أميش هولي أو أدات لسرها من منهجي أو يبيشو بروات خوي برز بكاتوا بو تأويلي كبيش أم لناو خلقي دا باسكراو أهويت بو تأويلي بيشو خوي مشهور بكات ويشتهر له به الصيتون أي نوبان در كده فإذا سمع الغمر الجاهل بقبوله لذلك التأويل وتلك البدعة واختياره له أحسن الظن به وارتضاه مذهبا لنفسه ورضي من قبيله إماما له جاءوا كسانيك ونزانا كأمت إلي أمان أبيستن قبوليك وأبيد عيا ورقريت رزامن دي خوي و بباشي شي ازانت و رازي ابيت بكا با مذهبك بو خوي لبراوي كسانك بيشتر قبول يان كردوا اميش اوان اكاب امامي خوي روشغالي امرو شوي ويك بدعيه كاكات كبي بلي هو بدعيه على بيشتر عالم هبوه كدويتي درست عالم هبوه كدويتي وقال انه لم يكن ليختار مع جودة قريحته وذكائه وصحة ذهنه ومهارته في صناعته وتبريزه فيها على بني جنسه إلا الأصوب والأفضل من الاعتقادات والأرشد والأمثل من التأويلات. وأين يقع اختياري من اختياره؟ وأشليت أوي بيشو أو تأويلي هل نبجار دوا تكاتك و أوي بيشو لزيريكيا وتوانائي هبوا بلكن ويباش بوا شارزاي هبوا لو علمدا خوي بي مناوبان كردوا إلا أوي أو كدوتي وأشكرابوني زالبوني بسر هاوشي وكاني خويدا أويك أوي أشكرا كردوا أويك أو الصواب بوا لهموي شاكتر وباشتر جابير وباور بيت وهروها أوي بي باشتر بوا كبوشي ويا رينموني خلق بكريت وباشرين تأويل بوك أو كردويتي وهروها قالت هل بجاردني من لكيدا جيغي أبيتوا لكاتك بيش من كساني كتير هلا بجاردو لك أو هلي بجاردوا رازي بوا لمن شيم لشاو أوه او خوی بو خوی ام جورا تقلیدا یکی کلا هو کارکانی موانع تکفیر و موانع تبدیع که چیه تأویلیه؟ تأویلیه یه کلا او شبع نکرد اولا فلان مذهبا درست او فتوى هضايا الافوان عالم فتوى بداو ومن شمله جاو من لو زيات رزان من لو شار زات ربو الاول الجياء ولا استدام ابن تيميه الجياء رد ابن تيميه داوت او ابن تيميه قبلنا كده هذا عالم وأين يقع اختياري من اختياري؟ جاوا قربو كسيك خينوار بيت أو بتقليد دين داريتي بكا أي خلقك خينواري نبت خرابتره خلقك خينواري نبو نيزاني هيج خينته أو هيج بنوسيف اگر کسیک لوان توزیک شارزاتر بید با خوندنو بنوسین لای اوان چیه؟ لای اوان عالمه چون خوانه با عالم یزاند فرضیتو لنفسی ما رضیه لنفسی اذا من رازیم بخوم او مثلا به هلوش جرم که اوی پیش من هلی بجردو فا این عقله و ذهنه و قریحته انما تدله على الصواب كما دلته على ما خفی عن غیره من صناعته و علمه غتی اگشتنی و وریایی و هروها زیرکی تنها او بوا کە ڕێنمونی ئەوی کردووە بۆ ڕاستیەکان. هەروکو چۆن ڕێنمونی کردووە بۆ ئەو شتانەی کە شاراوە بۆ لە کەسانێکی تر، ئەوان نەیان زانیوە ئەم زانیوێتی، ئەوان دەرکیان پێ نەکردووە، ئەم دەرکی پێکردووە لە هەر عیلمێک لە عیلمەکان. وهذه الآفة قد هلك بها أمم لا يحصيهم إلا الله. أم دردة بحقيقة خوتي زوري بفوتانا بردوة كشماري فوتا وكان خو أخوي نبي كسنا يزانت هروش همودر كوتنويكي خەڵکی ئەمڕۆ لە مەنهەجی سەلەف بریتیە لە تەقلیدکردن بۆ ئەهلی تەئویل، بۆیە دوورکەوتونەتەوە لە مەذهەبی سەلەف و بایەخ بە ئەو تەئویلانە ئەدەن کە لەگەڵ مەنهەجی سەلەفە لەگەڵ مەنهەجی سەلەفە نابچ. کتابەکانی ئەوان مڵاوەکەنەوە بانگاوازی بۆەکەن، خۆشەویستی ئەەکەن لای خەڵک، بەڵکو تەقدیسیشی ئەەکەن، پلەی مەعسوومێتی پێ ئەدەن کە نابێت گلەیی لێ بکرێت، نابێت ڕەخنەی لێ بگیرێت. هەر ئەوەش بووکە خەڵکانێک لایەنداوە بەهۆی گومانی خەیریان بە موعتەزیلە بیرۆ بۆشوونی موعتەزیلیان ڕگرتوە، شاکیان زانی و بە هەروا بە هەمان شێوە کەسانێکی ترکە هەڵخەڵەتاون بە مەذهەبی خەواریج. هەر ئەوە بووە. وهذه الآفة قد هلك بها أمم لا يحصيهم إلا الله. رأوا الفلاسفة قد برزوا في العلوم الرياضية والطبية واستنبطوا بعقولهم وجودة قرائحهم وصحة أفكارهم ما عجز أكثر الناس عن تعلمه فضلا عن استنباطه. کە بینیوانە فەلاسفە سەرکەوتوو بوون و ناوبانگیان دەرکردووە لە علومی ڕیاضیات و طبە. بە عەقڵی خۆیان و هەروەها زیرەکیان هەبووە، ژیرێتیان و بیرکردنەوەیان کە بیرکردنەوەکە سەحیح بوو بۆ شتێکی دنیایی، وای کردووە کە زۆرینەی خەڵک بێتوانە بوون لەوەی کە نەیانتوانیوە وەکو ئەوان فێر بن. چ جای ئەوەی کەوە حكمي لي وربقر. فقالوا وتيانا للعلوم الإلهية والمعارف الربانية أسوة بذلك. بوتي قيشن بعلوم إلهي والمعارف الربانية أوانا بيشوان كخلقي شوين بكر. فحالهم فيها مع الناس كحالهم في هذه العلوم سواء. بل أوان لا علوم دنيائية سركوتوبون بلان بلان بربا علم شرعي حالي أوان لقل خلقي دا هو كو ياكل هذا الزول، لو انا لا فلسفه يا لا منطقه شهر زابون هو كزو قاعده عندنا كاو قاعده انا بوبا هو يقوم راكدين يخلك الله بران بربا قرآن والسنة هو بوكساني كان لا كتاي تمانية تمانية ويكردوا بيرو باوري وكو بيرو باوري في رجنيك بيت كتاي تمانية أنا زوري لو أنك بيشتر روشو لفلسفة ومنطق علوم يونانية وتوي أنا هي سوديك مارور نقرد فلان وعلي وفلان وعلت تنها لقصة هنا نقصة بردن لو خين نوي وروها تمنيش عن لواب أسر بردوا لكو تأتي أنا هبوك أهلي خير وخير تياماوا خواه يقول توفيق داو توبيكدو بلان خواه أوي كوتو أنا هرماوا أو بلايك خستيوان دناو مسلمانان وكبرتي لكتابة كاينن خواه هرهي وهذا أخوان لك خلقانك بأخي بي أدن بود جايتي كدني منهج سلف فلا إله إلا الله كم أهلكت هذه البلية من أمة وكم ضربت من دار وكم أزالت من نعمة وجلبت من نقمة وجرأت كثيرا من النفوس على تكذيب الرسل واستجهالهم كواتا فرميت زور أمة تياتشون بهوي بلاي فلسفة منطق علوم يونانوا زور آوداني ليدرا واتر روخين را لاواز كرا هرشوني لي بدريت يعني لاواز أبيانا روخيت تولا ديوالا بديت اگر نيشي روخيني لاواز يكيت هيتشي شانا بيخو عيبدار يكيت خلق بعيبة زاني هر رغبتي للسلينا مني وهلوها بوني أو بلايا زور نعمتي نهشت وقولت النعمت نعمتي قرآن وسنة قولت النعمت عقيدة قولت النعمت شون قوتني سنة في أغمر صلى الله عليه وسلم دلها هرشينك فلسفة ومنطق وعلوم يونان يشيك الذبي دعوة القرآن والسنة لا وازتيد يروبا وريباك كما دبريك وا كسانك نمو لذاك بانغوازي بوك بانغواز كدن بو السنة نية كم اجنبيت بكو همي غرق لا بدعه خرافه وتنها نقمتي هنا كنعمتنا ما ببس ذا زولا خلق كان جرأتي اويان بو دروس بوا كبا اشكرا وين اللي بك يا غمر براس نزانت تكذيب الرسل براس يا نزعنا واستجهالهم بنزان لقال ما ابدا وما عرف اصحاب هذه الشبهه ان الله سبحانه قد يعطي اجهل الناس به وباسمائه وصفاته وشرعه من الحذق في العلوم الرياضية والصنائع العجيبة ما تعجز عنه عقول أعلم الناس به ومعارفه. فهناك خواني أم شبهيان بأغان لويك خواجر مهربان بو تاقي كرنوا جاري واهيا أي بخشيت با نزانترين كس كنزانة برامر بخوا معرفة بخوانية نزانة بأسماء وصفات إخوة وبشرع شي لقل ويش أخوة يقولون مهربان زيريكي كي بي أدات لا علم الدنيا كان لا علم الرياضة ولا علم الطب إيش كان ترى فشيويكا جيسر سرمانة كخوكاني كتير كلوان شارزاتر بن لعلوم الشرعية والتي قيشنها بو الشرع بلاموكو أوان شارزايانية لعلم الرياضية والطبية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بدنياكم نقبل الدين دار بدنيا. أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وصدق صلوات الله وسلامه عليه. فإن العلوم الرياضية والهندسية وعلم الارتماطيقي والموسيقى والجغرافيا وإيران وهو علم جر الأثقال ووزن المياه وحفر الأنهار وعمارة الحصون وعلم الفلاحة وعلم الحميات وأجناسها ومعرفة الأبوال وألوانها وصفائها وكديرها وما يدل عليه وعلم الشعر وبحوره وعلله وزحافه وعلم الفنيطة ونحو ذلك من العلوم هم أعلم بها وأحذق فيها. أفرميت راسي فرمو يا غمري صلى الله عليه وسلم كفرمتي أنتم أعلم بدنياكم علوم الرياضيات هندسة وعلم ارتماطيقي اللي هو علم يبحث في معرفة خواص العدد وما يطابقها من معاني الموجودات أبجد العلوم أبجد هوس حطي كلمة أو كتشير كنوان هتاوك ودا بجمال دائنة يك با دو جيم سي دال شوار هتاوكو شن هتاوكو دا او يك تاد دو او ابي بسط دو ابي بهزار او علم علم ارتماطيقي و لسبايشا لجيشا بكاري دينن هكو جفرة بو جمارة اوانا او جمارة اوانا نايو كسيك لجمارة دوا بو جمارة بيست بيتو خلا اخوانا زانن كجمارة دا بريتيا لناوي او كسا حرفكاني ناوي او كسان بغيري جمارة داناو خيزاني دكيو بيسي جمارة سان بيكي ناو كنالي وهروها موسيقى جغرافيا وإيران إيران وهو علم جر الأثقال شون بتوانيت شتي قرص راكشت بعلم الرياضات وانا بهي الرياضات وانا شتي قرص هلقلي شتي قرص راقلي وهلوا علميك وتوانا بهوي أجهزة وزني أو بكات وهروها علمي دنياي هاو كان ديني زبيب بير بو آميرة تازاني كإستحيا كبيرش النبوة أودا كنوي قلا كان وهروها علمي فلاحت ششتيك باشا كتوي بك على شكاتك باشا وكوانا بالي داو بالي نداو لشكاتك مترسي فوتاني أكريت أبي الزو بلها ما كي خويكوب كاتوا وهروها وكلاني علمي الطب أويك أبيت هوي برزبونوي تا إنسان جوركان نخوشي بونيشانا أزانك أو كسو نخوشيه وهروها وعلم الحميات بمعنى تريش خو بارستن شو متوانا حماي خوي بكات خوي ببارزت وهروها شعر زايلة ومعرفة الأبوال جمع بولة يعني ميزا كان رنجا كان يعني برو بشكليني أمرو كان خوش على بشو فاسي ميزا كوك ليو أتوانيت شعر زي أول قلت جواركي آيا رونا يعني ميزا كي ليالا بوازانا كفلان خوشيه وهلوا علم الشعر وزن قافي و أما بحري شنا أو بحري شنا إلا تكاني وزحافه وعلم الفنيطة ويني أوانا لعلوم دنيائي أنتم أعلم بدنياكم هم أعلم بها وأحذق فيها أوان لو زانت لك وزيرك تلو شارزات لك وأما العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك فإلى الرسل لم أميان كعلم نافع في مدينة إسلام وهوية أويان أقرأت أبو في غمران عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ظاهر حياة الدنيا أزانا أو إنسان أبو علمك دنيائي أو عقلك أخوات في داوة وتوفيق شيء أدا كبتوانيت جهازك أو تدرس بك لسر روي الزويك جهازك داانيت أزانيك الأخوار وآوي تيايا يا نوتي تيايا يا شما ديكي تري تيايا هيا عطوني تيايا زيوي تيايا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون طبعا ما نسبت قيامته بس قيامته بأغان الروم آياتي حفتها وشاش كما تخوكي الروم يربان علمي ظاهري دنياي في داول إنكاري ناكت كخوي جورا أوي بيداون وخويان شارزا كردو شارزاي خويان أزايتي ني با خويا بلكو نعمتي خوي جورا مهربانا كأواني دروس كردو و او عقلی پیدا و بتوانید او کاری پی انجام بده. اما با قیامت، با قیامت با کاری نهید، قیامتی پی نداو و هم عن الاخرتی هم غافلون. او که تنها دنیای ویست خواست ظلمی لناقه دنیا داتی تا قیامتی نیه. و اوانش با اختیاری خویان او علم الله بجر استیل جیانی امر قطابی چه علمی که بجرد لچه بشه که بجاری بکات اختیاری خویتی انه اختیاری خویتی هیچه لفنون جمیلا بو خوی نوسی بو موسیقا و گورانی و سما کدن هان لا علم کانی تره. قال بعض السلف يبلغ من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقر الدرهم بظفره فيعلم وزنه ولا علم له بشيء من دينه. يعني تيا هي لوانا كعلم بدنيا هي علمي كأوان بدنيا هو يكا ينقر الدرهم بظفره وتبني نوكي أدالة درهم الزيوكا درهم وزيوة أزاني وزنك يتشنك نك هالي بقري هل بني نوكي كليدات لمن كاتشا هيتش شعر زائقي بدينك إني هو شرعي من دنيائية كابرا سركي بونمونا شوتیه لی ده بعد از حالا ما باش ایلوای درکی وای فردن باش انجامی چه انجامی تجربه او تجربه که دو لوا پیش لوا تی گیش تو او کشون که برای شهر زایی هیا ل آجلا که مدور شهر زایی من نیه شهر زایی هیا با دانية كانت دانية كبيرة قالوا أوه نصالي تأو كدو شو تأو نو بشي أزاني تجربة كدو بلان بو دينكي سيركي أغاية لدينكي إني شريك بو خبر يالا دا قبر فرسي دار فرسي برد فرسي بلكو غا فرسي سير خلقة بو هندستان بو هندين خوش تمام کاش خواین چی نوان گابرسن بیرو باوری بریتیا لگابرسن لعلم دنیایشا و تا خاک چه وای ات راز بیان درو بی خال ریتیا کردو با شایی اچید با هندی نخوشی قرص اچید او بیرو باوری و دو شبه اوان اویا که هم خواتاون بوجه را کسانه نزن که او علمی که دنیاییه خواهی گوری پیدا اون و علمی دینه کش اوی که او حیاتی هر خواه پیدا او بلام اوی که علمی دینی که ببیه بلگا نبیه تو شنی بکوید نسایی کرنه او شنکوتینی قصه هیچ کسیک به بی بالگا لبواری اسلاما قبول نیه. و قال تعالى في علوم هؤلاء و اغترارهم بها که توشی غرور بون به علم کانوا. قال تعالى فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كاتك بيغمر كانيان عليهم الصلاة والسلام بلغيان بأواني هنا ايوا اواني دلخوش بون بو علم الدنياي كوالايان لا لبروا دلخوشيان بعلمكي دنيايان اواني توشي غرور كردبو شين بيغمران نكوت عليه الصلاة والسلام وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون خوي رمي ربان بس زاي خوي اواني لناوبرت بهوي تشيوا بهوي اوي كاوان قالتان اكرت با علمي بيغمران عليه الصلاة والسلام بوي كهانديك شهر زايان هبو لا تجربه باو بابيري خوانا لبرهن ايما لسال اوي اوان اروي انا وجدنا اباءنا على ام او دو خوشيانا بوي كوهيان ودجاتي بيغمران ناكد عليه الصلاة والسلام غافلات يستوسي وقد فاوت الله سبحانه بين عباده فيما تناله عقولهم وأذهانهم أعظم تفاوت خيروا ميرابانش بحقيقة إرادة ويا جاوازي خستوا لنوان عبدكان شنك تيجيش تنيا باشتكان بيت وهروها بيه كدنا ويا وزيركيان جاوازي كي زور هاي لنواني خلد أوكو يكنين همو كسي أوكو يكنين والعقل يعطي صاحبه فائدته في النوع الذي يلزمه به ويشغله به ويقصره عليه ما لا يعطيه في غيره هر كسيك شنت يغيشتني هابو او عقلي او نسودي بيه جينت لو جورت يجيشني كاو عقل باش ازانت شنوك خوي بو خريكك تنها هر خريكي اوابي ما لا يعطيه في غيره طبعا او عقل شتي ناداتي او عقل او اداتيك كده ببرنامج خوي بول ما جابرسي، تا. أما واذا جابرسي بينت، لا. وإن كان غيره أسهل منه بكثير. وإن كان غيره أسهل منه بكثير. بلا ما سبت يجيشني لا. شرع إخوة زولوا أسانتلك. يعني او عندك خريكي كيمياء وفيزياء عبيت او عندك خريكي هندسة عبيت او ما ندوبون الزورو مشي مشغولكات تيجيشن لقرآن والسنة او عندك مشغولة ببيوة لا فلاسفة شن خريبون لو عندك هندي كان لكوتائية فشيمان بوتوا تودي زور بعساني قتوا بقريتوا بإثبات الرحمن على العرش استوى تو يتأوي نابت ما ويكي زور خويبي وخريبك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما يعطيه همته وقريحته في الصناعة التي هو معني بها ومقصور العناية عليها ما لا يعطيه في صناعة غيرها هولي أو وقريح المنازلكتي جيليتي أو كهولي بودا وزيلكي وجيلي خوي بو صنعتك بو بكارك لكاركان كأوزور بلايا وقرنقا بايخي بيادات وتنهولي بو أوي مقصود عنايتي عليها ما لا يعطيه في صناعة غيرها لو علما شارزايه بلام العلم كير شارزايني شارزايه بلام الله سارة شارزايني للديوار كده كمستعيتي دكتورة بام شهر زيني على تشيا لا سارة لو أنا وبين يدرك دو معنى إلا مشكا أنا وبين يدرك دو تو أنا إلا مشكا أبي. وكثير ما تجد الرجل قد برز في اللطيف من أبواب العلم والنظر وتخلف في الجليل منهما جاري وابيني كسانك شار زيان هيا لا شيكي زور ورد من أبواب العلم والنظر لو ورد كان شار زي هيا بلام لويك وأشكرايا دعا كوتوا شار زي تدانية وأصاب الأغمض الأدق منها وأخطأ الأجل الأوضح أويك الزور بي بي سي با شونا ناو هاي قولي وكاتوا زور ورد بنيت يا بكا زور أغا دار بيت لواب يكابيتي بلان بهلا شوا لويك وأشكرايو رونه هذا أمر واقع تحت العين هو حقيقة دوايا كم كسب جاي خوي بنت فكيف وعلوم الأنبياء ومعارفهم من وراء طور العقل رغم علمي في غمران وتجيشنا عليه الصلاة والسلام من وراء طور العقل يعني إنسان بعقل في ناقت والعقل وإن لم يستقل بإدراكها فإنه لا يحيلها كواتا عقل خوي بتنها خوي بسر بخوي في ناقت شجاي كوا نايشتوانت حليبكت بل إذا أوردت عليه أقر بصحتها وبادر إلى قبولها وأذعن بالإنقياد إليها أجروكو عقلك خوي تيك نتشو بيت بو علماني كدجايتي شرع خواي بي أكن هوكو خوي ماي بيتاوا أجر بي بوت ليت في بقات إقرارك بصحيح يعني عقلي أقرب صحيحي ما بتوا دجاياتي نقلي صريح ناكت نقلي صريح كقرآن وهو حديثي كصحيح بي أقر أو أقل بصحيحي ما بتوا قبول يكات وبادر إلى قبولها وملكاتش أبي وأذعن بالإنقياد إليها وعلم أن نسبة العلوم التي نالها الناس بأفكارهم إليها دون نسبة علوم الصبيان ومعارفهم إلى علوم هؤلاء بما لا يدرك لو كاتتي أقات نسبة أو علميك وخلقي دستي كوتوا بهوي بالكنوي خيانوا كم تليك لنسبتي أو علمو تيجيشتني كمن ذلك فير أكليت تو من ذلك لسلتاو فير أكيد أقل عقيدة هبيت تو هولي أواديك ما دمت أنا هبيت بفيربون تفيري شيء كيفيري لمن هذي منهجي سلفة أصول ثلاثة معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الإسلام بالأدلة أوك خلقي بعقلي خوان بيجيشتون لعلم دنياي براودي بكي لقال أم علم شرعي دا كمن دال لمن دالي وفير أكليت وأمتي أجيشني كوامن دال هيتي سيركي أمان بارستريكا كأوان شن لوا برزبن بو أمان بلا نزمة كأوان دل كان بيانا كدو هو في السياري اللي أبكيت نازانت بلان بوي كوا من دالا إزانت ما بس مؤلف أويا أمشو بهي شعرما أويا كابوتا هوي كمراك ديني خالك كسانك شعر الزيان هي لعلم دنياي دا مسلمان نين أو أن هل خلطاو ركواتا بيسمى بإسلام نية أو تأو أن مسلمان جنين شعر الزيان هي لعلم الطب شعر الزيان هي لهندسة شعر الزيان هي لكونة لفلكياتا هو وايك دوك اوان شيب كان اوان هل بخلطين وكل خلقكي امره على اويك ايمي دوا خستو اسلاما والعياذ بالله بويا هذا الاسلام شيا اسلام كونا بارستيا اسلام دوا كوتنا بيش كوتني تيانيا إسلام منعي ونكردوه إسلام منعي هيش علمي كي نكردوه كنافع بيت درام الصمانة نشاء شهر زهب وبو علمي الطب شي كي تازانية كونة برام هندش تي تازيت يا بيدابو بيت كاكاتي خوي بتجربة زاني وانا برموش يوي كسكانة زانیو انا کچنه خوشی کی ه امر بو بجیاسی بو جیازه فحسه کی پیداله امه که پسو به تجربه زانیوت هنده کو کارکان وسائلکان گورن کاری تیا کراوا اما هر یکشت کات او خلق بو هم خلطا وا علی امه بو پیش نا کی وین چون کی ما شنیستم کوتی هو تا اروپا شو گشتی سامنا کوتوا پیش کوتوا اکاتک او قصه راسته اگر اسلام دجی او بی فم انتم اعلمو بی دنیاکم انتم اعلم بی امور دنیاکم او اقراری پی غمره صلی الله علیه و علیه و سلم که رک شهر زایی هیا که موتور بکردنی درختکان اگر نیکن برهمی نابید و پیام قمری خودم اقراری کی ساختم که تو بالای او شهر زن نبود خواه اوی پیدا او اوی تا انسان نیبینید شکی دنیای نیزنید وام کاتی او شبه اوان مطالبه توا که بزنن که اسلام دجی هیچ علمی کی بسود نیه اسلام دجي علميك كزيان بخشويت شي دنياي اويك سودي هبو اسلامش بي رازي اويك وازياني هبو اسلام بي رازيني هكو وسائلي راقان ديني امرو اسلام دجي اوانيك تلفزيون ببي بلام چی تیا بلاو کردتو اگر اوی تیا بلاو کردتو بسود بید او چاک بلام اگر بو خراب بکاری بیند اون خراب نگل برای تلفزیون اگر خراب اوانی که سرپرشی اکن خراب تو جهاز اکا بکاری بینی بوی که دنگ زیادتر برو اگر بو گهندنی اسلام بید الان خیر کسی دکاری نکه ما مگر بکاری بینه با گرانی موسیقه الان خراب لبه جهازه که خرابه نه هر با باید که تو پید اگر اسلام و مسلمانان دجی او بونایه کشتی دنیایی پیش کوتن نه بکاری بینه موبایل ما بکار نهیه نه تو بکاری دینید برام کاری دینی لکشی لخیر که که وقت هر شی که دنیایی با خیر با کار بی آن خیر اگر با شرش بی آن خراب حسی که با مسلمانی با کاری بی مسلمانی موبایل با کار بی نه با ناراحت کردنی خلق با آزادانی خلق آن کار که خراب نگذره ولی که وا موبایل که خرابه تو خرابید تو خرابید که وقت آن نبر بی آگاهیان ل حقیقت اسلام جا بزنن یا نزنن این ازانت که اسلام دجی اولیه بلام خلکانی که دور و بی آگاه اسلام هلا خلطانه که اسلام وی پی قبول نیه خو اسلام نیوتوا همو خلکی یعنی پیوان بم با امام خطیب یو قده که دانشه گو بکری اگر امام خطیب چنه پیو اسلامون و او علمانه تیش که سودی هبه با خدمت اسلام بلا اگر کسی که مهندیسی که شهر زابید هولی او ادا بونمونه بینایگ درست بکات بگیاری علمکه خوی و نوکو مزگوت یک بی کمترین پایی تیه درست کن بوی که واقعی صفقان نکن علمکه خوی چنک اتوانید اول ایشی خواهیتی توشو کلانی شرعی که او اگلو حدیثانی که قطع صف نبید او که توش اوی پی بلی شرعکی پی بلی اگر خوشی بیزانید فبی هوا نعمه هوا چاکتی لیکا علم شرعی که بزان لگا علم دنیا که هر دوکیان بوشی ویا کاری پی بکا که خزمتی اسلام وخزمتي مسلماني بيك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.